الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وبلوان ربك سبحانه وتعالى قريتهم قل شنيه في راون كون ربك عليه الصلاة والسلام لا ريسف نجيك للنوف درسم تتن كجرة يو قاب سيستن كدينيا درسم تتن تفيك كجرة كتاب نربا كبكونن الفيق المسرنين في ضوء الكتاب والسنة با كتاب كمبر رسلين نخبة من العلمائية أبوتي أبدا برسين صالح بن عبد العزيز الشيخ المسألة الرابعة وقت الذبح لأضحيته وقت أضحية الرسوة يبتدئ وقتها وقت سن إبنا بايل يبتدئ وقتها وقت الرسوة إبنا بديل من بعد صلاة الإيد ما يأيد إبنا بديل لما صلاها غرب بدلته ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى ما ي... ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى ما يئديا أدنبا طلوع الشمس يوم عيد الأضحى ما يأدنبا قاف عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين يعني بمقدار مددك إيو تجيت لركعتين تركع لم جيت وخطبتين إيو خطبة لم لمن لم يصليها كانت كنمون دولتين أبان دولتين لحديث براء بن عازب أجل حديث براء بن عازب رضي الله عنه رضي وقال ستي جندو قال ويا قال رسول الله عليه وسلم نبي ويا نارسف نجيت جيمو من صلى صلاتنا أبدلات كان كين كان دوري ونسك نسكنا أمن نقول راسو تنتين تنقر فقد أساب النسك أقول راسو لرغيته ومن ذبح قبل أن يصلي أبقر قبل تك إن إيدين دولي فليعد مكانها أخرى برسم وديك إبي قرر معنى كتك أضحية نرغيني دو يستمر وقتها وقت قراسوان وقت قراسوان ونمي جيمتين الى غروب اخر ايام التشريق بكا ادوا غاف ايام التشريق الراوت ايام التشريق مان ايدين ذو الحجه كلينيتي كليني تقدندين قرانا كليني لم تندين قرانا كليني سديهن قران دو كليني سديتان بكا ادون دي ويا كليني سدي بكا ادون ايشي تقدندين ونمران لحديث جبير بن مطعم أجل ودو جبير بن مطعم رضي الله عنه ورادي وقال ستي جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي رؤدي سويا قال ويا كل أيام التشريق الذبهن ويقولين تكو قولين لما قولين سدي كأدي سدو الحجة كل شيء قرات أيام التشريق كل شيء قوية قرات والأفضل قلنا ذبحها قراسو شيان بعد الفراغ من صلاه العيد مالت العيد لتراوت ملكن قراتا لحديث براء بن عازب رضي الله عنه اجل وضوء براء بن عازب رضي الله عنه قصتي جيمتو ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي نارسف نجيتي جيمو قال ويا اول ما نبدا به وندرس تاريخ دابنون يومنا هذا ويا كنكن كايديا نصلي درس دولنه ثم نرجع مل دولنه راوتين قالا فننحر دوبين قرانا فمن فعل ذلك أبا يشيسون تولج فقد أصاب سنتنا حسنتين نرغيلي ومن ذبا قبل ذلك أبا لكي قبل إيديا قرر فإنما هو لحم السنفون ميا قدمه لأهله والرميسة قرر ليس من النسك في شيء وان إبادة لون تكلين كسنجرته هذه جيتو متفق عليه بخاري في مسلم بجير دوبا أبر إني قراصون دابو شي ما يدي عرفايت دابت قراصون تونن اتومي جيمتين ويكوني تكو غوراتا كوري لما غوراتا كوري سديل غوراتا بك غويد سغوي كوري سدي كراوي شي بك ادو مغربا جيت ايشنتيت ملكان غويا قراصوان حراوتي دوبا من بعد طلوع الشمس يوم عيد الاضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبه لمن لم يصليها ايه فدي وقتها من بعد صلاة الإيد لما صلاها من بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار قياسي ما يتسع لركعتين قياسي ركع لم جيت وخطبتين يخطب لم يمن لم يصليها كر أبا تكاندو لسيني دوبا قر رسول الشيء ما يعيد داب وشي وراني راوتين بارا يسون سكو سديدي بي دن دي تهين قرار دوب إن شاء الله قر رسولتان وجبه سينو أمبو دلد سلقه فأمبوان نوغينا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.